بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس رقم 17 بعد 100 من الموافقات، الطرف الأول في الاجتهاد، المجلد الرابع الاجتهاد الطرف الأول، وفي المسألة التاسعة الفصل الرابع، وهو كان يتحدث عن الفرق وعن العلامات الإجمالية والعلامات التفصيلية للفرق. وتحدثنا بتوسع في المرة السابقة عن مناسبة كل منها لزمانه ومكانه وحاله وكذا. ثم يأتي في هذا الفصل فيقول: هذه الفرق وإن كانت على ما هي عليه من الضلال فلم تخرج من الأمة، ودل ذلك على ذلك قول الله، قول الرسول: لا تفترق أمتي، فإنه لو كانت ببدعتها تخرج من الأمة لم يضفها إليها، يعني تفترق أمتي. وقد جاء في الخوارج: في هذه الأمة كذا، فأتى بفي المقتضية أنها فيها في جملتها. وقال في الحديث: وتتمارى في الفوق، والفوق هو آخر السهم، ولو كانوا خارجين من الأمة لم يقع تمار في كفرهم. التمار يماري من المماراة، يعني أيوة لا شك. ولقال إنهم كفروا بعد إسلامهم. أنا أقرأ الفقرة كلها ثم أعلق عليها كلها، لأن كلها في الحقيقة تحتاج لتعليق، ولا نوافق الشيخ في كثير مما قال فيه. فإن قيل: فقد اختلف العلماء في تكفير أهل البدع كالخوارج والقدرية، فالجواب أنه ليس في النصوص الشرعية ما دل دلالة قطعية على خروجهم عن الإسلام، والأصل بقاؤه حتى يدل دليل على خلافه. وإذا قلنا بتكفيرهم فليس إذن من تلك الفرق، يعني هو خرج هنا بطريقة إذا ثبت كفر أحد هذه الفرق يبقى ما هوش من الثلاثة من الفرق. طيب ماشي، هذا يعني نوع من الـ من الـ من الـ يعني لم يعد في مسألتنا إنه هذه الفرق، يبقى كلمة هذه الفرق لا تعود على ما نقول، بل الفرق من لم تؤدهم بدعتهم إلى الكفر، وإنما أبقت عليهم من أوصاف الإسلام ما دخلوا به في أهله. ماشي، كلام صحيح. والأمر بالقتل في حديث الخوارج لا يدل على الكفر. طيب، إذ للقتل أسباب غير الكفر، كقتل المحارب والفئة البغية بغير تأويل وما أشبه ذلك، فالحق أن لا يحكم بكفر من هذا سبيله. وبهذا كله يتبين أن التعيين في دخولهم تحت مقتضى الحديث صعب، وأنه أمر اجتهادي لا قطع فيه إلا ما دل عليه الدليل القاطع للعذر وما أعز وجود مثله. فهنا في هذا الفصل هو يتحدث عن كفر الفرق وكذا. طبعا لا شك أن ستفترق أمتي، وإضافة للأمة، إضافة الفرق إلى الأمة، فيه دلالة على أنه يتحدث على الفرق التي لم تخرج ببدعتها عن الإسلام. لكن هناك ليس هناك وجه لاستخدام كذلك بكلمة فيه أو من هذه الأمة أو كذا، هذا بصراحة ليس فيه دلالة، لأن في قد يكون في أو من، كما ذكر في الحديث سيكون في أمتي 30 كذاب. طيب، ما هذا معنى كده أنهم مش كفار؟ هذول 30 كذاب يدعوا النبوة، هو في أمتي. إذن هنا في دي في صراحة دي ظرف حال، هذه ما تدل على على على ما قال. فأبقى المقتضية أنها فيها وفي جملتي، هذا غير صحيح. وقال في الحديث: وتتمارى في الفوق أو الفوق. ولو كانوا خارجين من الأمة لم يقع تمار في كفرهم. طبعا التماري في الفوق أو الفوق يعني آخر السهم فوق يعني. فهذا يعني أن السهم دخل في الصيد وخرج، هل بقي فيه فرث ودم بقايا على على على على على على السهم على آخر السهم ولا لا؟ إن لم يكن باق يبقى ما أخذت من الإسلام شيء، هي دخلت الإسلام وخرجت منه بيضاء سوداء، ما فيها إسلام نهائيا، لأنه ما في شيء، ما يعني ما أخذت منه شيء. وإن كان بقي فيها تعلق بها شيء يبقى تعلق بها شيء من الإسلام، تبقى باقية فيه. فوجود التماري هنا في الحقيقة يضاد إثباته لأن أن أن أن أن قرن أنه أن أن أن إضافة أمتي إلى من إلى الفرق إلى أمتي، وأن في هذه الأمة هذه غير حاسمة في هذا الموضوع، لأن طالما أن في تماري يبقى إذن في من يقول بالكفر وفي من لا يقول بالكفر. فإذا كانت التماري موجود فلا يصح أن احنا نقول يبقى إذن يقطع بأنه يعني. وهذا يرجع إلى الكلام اللي قلناه في حق المجتهد من قبل، ذكرنا في حق المجتهد من قبل لما كنا بنتكلم في موضوع الخلاف، لو تتذكروا في موضوع الخلاف ترجعوا إلى موضوع الخلاف، إحنا تحدثنا إذا كان في الخلاف في اعتبار الخلاف والمرجحات وكذا، تحدثنا فيه كثير يعني. فالتماري هنا يعني الجدل والخلاف في الأمة إذا كانت هذه الفرقة كفرت أم لا. طبعا الأصل هو أن يجب أن نعتبر الزمان والمكان للفرقة، يجب أن نعتبر الزمان والفرقة، لأن ليست الفرق بفرقة واحدة، ده هم الفرق الكبرى خمسة وإن قسموا الـ 73. تعيين الـ 73 هذا مما يترك، لأنه ما هذا من البدع نفسه، محاولة تعيين الـ 73 منهم، لأنه ممكن بعد 1000 سنة يبقوا 730 فنرجع نحطهم تاني لغاية ما يوصلوا 73، لا معنى لتعيين 73، معناه عند الرسول صلى الله عليه وسلم قصد على أي على أي على أي درجة هو يعلم قصد على أي درجة، لكن صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا نقول أن الفرق تتغير الأوصاف تبعها وتتغير عقائدها وتتغير ما تقول به. يعني الخوارج الذين قالوا بأن سورة يوسف موضوعة غير موجودة في القرآن، هذا كفر قطعا. يبقى ازاي نقول ان بدعة الخوارج ليس من كذا لانه جاء في ان الفرق ستفترق أمتي انها منسوبة من الفرق المنسوبة الى الأم، هذا ما هو صحيح. إذن يجب الحذر جدا من هذه الأقوال. هناك فرق مثلا التماري في الفوق ده هو الذي كان مثلا على عهد خوارج سيدنا علي، لأن بعض العلماء قال بكفرهم وبعض العلماء قال بعدم كفرهم بناء على ما جاء عن سيدنا علي في معاملتهم لهم، وبناء على البعض يأتي ببعض أدلة والبعض الآخر يأتي ببعض أدلة أخرى. البعض علماء الحديث غالبا كثير من كبار علماء الحديث منهم الكابر البخاري والقرطبي وكذا قالوا بأنه الحديث ليس فيه جدال، هذا حديث صحيح ويقول اقتلنه قتل عاد، قتل عاد هذا قتل كفار ما يحتمل أبدا أنك تكلمني في أي شيء. ولكن في قالوا أنه هذا تغليظ عليهم، والدليل في ذلك أن كان مثلا يعني في أثناء الحروب مع سيدنا علي كانوا يعني يحاربوه ثم بالليل يدخلوا المسجد يصلوا معه في المسجد، ده العشاء، فدليل على انه هذول ما اعتبرهم كفار. طبعا موضوع الصلاة معهم هذا موضوع، دراسة الموضوع الخوارج على بعضه يحتاج إلى دراسة لحالها، ودراسة تعتبر المناط، مناط خوارج سيدنا علي، ثم مناط الخوارج الذين أتوا من بعد ذلك، ثم الأحاديث وانطباقها وإجمالها وبيانها، وتحتاج إلى أمر آخر محناش في صدده، وكل واحد ممكن هو، وهذا هو هنا محل الاجتهاد، هنا محل اجتهاد. يعني ليه هو جاء به في الطرف الاجتهاد؟ لأن فيه اجتهاد، لأنه يجب أن يحصل من المجتهد أن ينظر إلى هذه الأمور فيقول والله هذه الطائفة من الطوائف التي لا تدخل تحت الفرق الضالة التي لا تزال داخل الإسلام، أو أنها هذه خرجت من الإسلام زي الإسماعيلية بقى والبطنية والنصيرية والدروز والأمور دي كلها. يختلف الناس بقى في أمور أخرى زي التيجانية والبتاع دي تمارة في الفوق بقى. الناس تقول والله التيجانية دي هدول ما هم مسلمين، لأن التيجانية بيقولوا بأنه في علم يعني خفي على الرسول السلام، وبقي لينزل جبريل به على قلب التجاني ويعلمه للناس، وأنه يعلم الغيب ويعلم. هذا طبعا هذا كفر الكفريات. وفي من يقول أنهم والله ليسوا بكفار، لأن هذه نوع من أنواع يعني بيجدوا له تعليل إنه, إنه, إنه, إنه, إنه هذا العلم قد يكون من الأمور التي مثلا جاءت عند رسول الله مجملة، ولكن فصلت بقى مع التجاري فصلها له ما شاء الله وكذا وكذا، الله تعالى أعلم. لكن فرقة التجارية فيها تمارين في الفرق هذه، ف وكذلك بعض فرق الصوفية كذلك في في في في في في في نفس الوقت. فهو يجب تعيين الأقوال، تعيين أقوال الفرقة، وبناء على هذا يعين هذه الفرقة وهذه الطائفة تنسب إما إلى إسلام أو إلى ضلال أو إلى كفر. وهذا هو عمل المجتهد في هذا الأمر. أما الحديث عن الفرق، طيب هذا أمر واسع جدا، يعني الحديث عن الفرق، الحديث عن فرقة الخوارج هذا أمر واسع جدا، عن الصوفية هذا أمر واسع جدا. طب الصوفية ما في منها الحلاج ومحي الدين ابن عارف وتعلمها كفار، كفر أصلي دول، كفر أكبر ما فيش منه كلام يعني، والتلمساني وبتاع وكذا، هدول ما فيهم كلام. أشخاص ابن عطاء السكندري يعني فيه تمارن في الفوق، في ناس يقولوا والله هذا كافر، وفي ناس يقولوا لا ما هوش كافر، هو بس كلام ضلال جاء على لسانه وكذا. فالأمر هنا أن يجب النظر بدقة في هذه الأمور، وألا يؤخذ، وإلا نقع فيما وقع فيه أهل البدع أنفسهم يعني أنفسهم، واللي هي إنه نأخذ بالمجملات ولا نأخذ بالجزئيات، ولا نأخذ بالكليات ونهمل الجزئيات، لأنه إما أنك أنت تأخذ بالكليات وتهمل الجزئيات، أو تأخذ الجزئيات وتهمل الكليات. فإحنا بهذه الطريقة هنأخذ بالكليات، الفرقة على بعضها إحلى، ونهمل الجزئيات إنه لا الفرقة دي في منها كذا وفي منها كذا وفي منها كذا. هناك تعليق آخر أود أن أتحدث عنه في هذه النقطة، يعني هي الفصل صغير لكن فيه بعض الأشياء. النقطة هذه هي إنه طيب إذا كان هذا هو الأمر، فماذا، ما الذي جعل الناس مثلا في واقعة مثل واقعة جماعة البغدادي، يعني قالوا يعني من يعني يعلم بعض الناس أن بعض المنتسبين إلى البغدادي يقولون أقوال لا تخرج من الملة، يقولون أقوال لا تخرج من الملة، ولذلك قالوا والله إذن هذه الطائفة لا تنسب، لأن هذه فيها تمار في الفوق. إذن الأصل اليقين، ونحن نعلم أن هؤلاء كذا وكذا وكذا، فلم ينسبوا إلى الخوارج، يبقى دول بر الخوارج، وأن هذه الطائفة خوارج. فطبعا هذا الكلام هذا ممكن يجادل فيه من ناحية الكفر الطائفة، كفر طائفة البغدادي. أما أن تأتي إلى الطائفة نفسها فتدخل فيها وتفرق بين أفرادها وتقول هذا الفرد كذا وهذا الفرد كذا، أنت هنا أهملت أمر كبير جدا، وهو أنها طائفة معلنة، هي أصلا أصبحت طائفة معلنة. وهذا الرجل هذا جزئية من كلية، هذا جزء من كل، هو فرد في جماعة، وهذه الجماعة مجتمعة على كذا وكذا وكذا وكذا، وهي من أصل، تجتمع على أصل الخوارج، الأصل الأصيل للخوارج، وهو قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان. هذا هو الأصل. يعني من فعل هذا فهو خارجي، سواء تمرينا في الفوق إن الخارجي ده كافر ولا مش كافر، هذا موضوع آخر، لكن هذه خوارج. لا يصح أن تنظر إلى الفرد هذا، لأن واحد ممكن يقول لك طيب ما أنت بتقوله هو على الفرق، يبقى الفرق هذه بما أنه لازم نميز بين الفرق وبعضها، يبقى نميز بين الأفراد اللي داخل الفرق. نقول لا حبيبي هذا خطأ. ليش؟ لأنه هذه كل فرقة لحلها، دي فرقة وجمعها فرق، والأحاديث جاءت عن الفرق، لكن الأحاديث لم تأتي عن أفراد. لما قالش ستفترق أمتي إلى 37 بليون فرد واحد فيهم هو الناجي، ما قالش كده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده قال على طوائف. إذن اللي بيأخذ هذا ويطبقه على الأفراد ويقول والله في أفراد في البغدادي كذا، أو في أفراد كانوا بيقولوا كذا، ماذا يعني هذا؟ هذا لا يعنينا في شيء، إلا إذا إلا في الحالة الخاصة، وهي مواجهة هذا الفرد في حرب ولا في مقام ولا لقينا في الشارع ولا يعني. هذا بقى وضع تاني، أصبح مناط آخر، ما بنتكلمش فيه على الفرقة الفلانية. احنا بنتكلم دلوقتي على معين وجد بنستدل على إسلامه أو كفره أو بدعته أو كذا، مما يقول أو يصرح به، فسواء نقبل منه هذا أو لا نقبل. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال لولا قلت ذلك قبل أن نقدر عليك، ما ممكن يبقى ما بقولش الكلام ده لبعد ما مسكوه. فهذا زي الكلام اللي جاء عن هذا اسمه الأردني اللي سافر، هذا اسمه سعد القحطاني أفتكر أو حاجة زي كده، هذا الأردني اللي سافر وبعدين استخبى وبعدين وهرب من البغدادية وبعدين مسكوه، فقال أنا ما كنتش وكذا وكذا، هذا لي مشكلة في المجموعة هذه. فالأصل هنا أن يعني هذه أمور تتعلق بموضوع الفرق والحكم عليها والحديث عنه. ثم ننتقل إلى المسألة العاشرة، وهي مسألة تختلف بقى عن موضوع الفرق تماما، وهي النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. وهنا في هذا الفصل سيتحدث عن المآلات، اعتبار المآلات. وطبعا اعتبار المآلات أمر من الأمور الاجتهادية الهامة جدا، التي يفترق فيها المجتهدون وتدل على قدرة المجتهد، تفترق فيها قدرات المجتهد، إنه النظر إلى المآلات واعتبارها شرعا بحيث لا يغلب شيء على شيء. هذا طبعا أنا أضع هنا أمر، وهو مع عدم وجود النص الحاكم في المسألة، يعني لأنه النظر في المآلات وهذه كلها من مسائل المصالح، لأن المآلات الأفعال لها مآلات مصالح ومفاسد. فإن لم يكن للمسألة نص، إذا كان فيها نص فقد بين المصلحة بذاته أو بين المفسدة بذاته، أما إذا لم يكن فيها نص فيبقى هنا لابد من اعتبار المآلات، وهي مقصودة شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى حين وضع الأفعال التكليفية وضعها على أن مصالحها تغلب على مفاسدها، فهذه مقصود. إذا المجتهد يسير على هذا في الأمور التي ليس فيها نص، ووضع التحريم والكراهة بناء على أن المفاسد تربو على المصالح، فالمجتهد يفعل ذلك فيما ليس فيه نص. وهنا كذلك نقول أنه فيها نص من ناحية، في الناحية الأخرى انطباق النص على المناط، يعني لازم أن نحرر هذه المسألة، أنه حين نقول هناك نص، يا ترى النص اللي احنا اللي بيستدل به المجتهد أو بيستدل غير، هل هو في محل هذا المناط؟ هل هو واقع في هذا المناط فعلا؟ لأن ممكن تأتي أنت بشيء وهو ليس هو المناط، انت بتاخده كده اجمالا تقول الله هو ده المناط، يبقى في نص، يبقى احنا ما ننظرش، ليس في مجال للاجتهاد. فلا بد ان يكون النص في محل الواقعة، هذا خلاص بيجعل لا اجتهاد فيه. فحين يقال لا اجتهاد في النص، مقصود به النص في في في بعد تحقيق مناط الواقعة، ليس فيه اجتهاد، خلاص انتهى، لا بقى مجتهد غير مجتهد. أما إذا لم يوجد النص أو وجد في غير محل النص، ففي هذه الحالة أو في غير محل المناط، في هذه الحالة بيقع تحت الاجتهاد. يقول: وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. يعني هو يقول هذه واضحة، يقول إنه المجتهد اللي يبص على مثل هذه الأفعال التي ليس فيها نص، أو سواء بالشرطين اللي وضعناهم، ممكن أن يكون فيه مصلحة لكن غير مشروعة، أو فيه مفسدة ولكنها غير معتبرة، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. يعني قد يكون الفعل نفسه هيأتي بمصلحة، لكن ما ترتب على هذا الفعل بعد ذلك أو بعد هذه المصلحة هيترتب عليها مفاسد بعد كده كثيرة. يعني مثلا دلوقتي يقول لك والله إذا احنا نوقع هذه المعاهدة ونوقف القصف، يوقف القصف 10 أيام، ولكن خلاص بعد كده ما لهاش معنى، مثلا بيبقى عبارة عن لعبة. فلا بد من اعتبار، فإذا أطلق القول الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا صح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد. هذه هي المشكلة عند المجتهد، إنه القول بالمشروعية وعدم المشروعية يجب أن ينظر فيه ابتعده، إلا أنه عذب المذاق، يعني اللي بيصل فيه إلى قول المجتهد له حلاوة في النفس، محمود الغب، يعني الغب يعني النهاية التي يصل إليها في النفس، محمود الغب أو يعني ما سيصل إليها الأمر، بيصل الأمر محمود، جار على مقاصد الشريعة. وإحنا تكلمنا على هذا الأمر كثيرا من قبل ذلك. والدليل على صحته نرجع فنقول أنه هو هنا يتكلم على نظر المجتهد إلى المصلحة أو المفسدة التي يؤول إليها الفعل إذا كان من مصالح المرسلة التي لم يصح فيها نص أو لم أو أو أو جاء بنص ليس منطبقا على المنار. قضية صحة أمور أن التكاليف كما تقدم مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنيوية أو أخروية، الأخروية رجع إلى مال المكلف في الآخر، هذا ما إلنا فيه. وأما الدنيوية فإن الأعمال إذا تأملتها مقدمات لنتائج المصالح، فهي إذن أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع. يعني المصلحة هي المصلحة هي في الحقيقة مسبب لسبب أمر به الشارع. فحين أنت تحكم بأن يفعل المرء في مسألة سئل فيها المجتهد بكذا أو بكذا، فأنت تبني هذا على أن هذا الفعل فيه مصلحة مقصودة للشارع. إذن قولك افعل هذا سبب لأنه سيؤدي إلى هذه المصلحة. إذن هنا شوف المتعلق بين السبب والمسبب كذلك. لمسببات هي مقصودة للشارع، إذن المآل مقصود للشارع، المآل بالمصلحة مقصود للشارع، والمآل بتجنب المفسدة مقصود للشارع، والمسببات هي مآلات الأسباب طبعا، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، وهو معنى النظر في المآلات. شفت؟ لكن هنا أمر ونبه عليه هنا، وهو في الحقيقة يعني هام إلى حد ما. يقول قد مر في كتاب الأحكام أن المسببات لا يلزم الالتفات إليها عند الدخول في الأسباب، وهذا صحيح إذا تذكرنا. لكن كذلك يجب أن نلمح هنا إلى أمر معين، وهي أن المسببات التي تحدثنا فيها في من قبل هي المسببات التي لا تدخل تحت قدرة العبد. يعني هو لا يقدر، يعني هو يضع البذرة في الأرض ويرويه، لكن ليس له في أن تنبت أو لا تنبت، قد تنبت وقد لا تنبت، فهو لا ينظر في هذا، هو يضع البذرة وخلاص، لأنه ليس في مقدور العبد، هذا أمر خارج عن قدرة العبد. المسببات ليست لا يجب أن ينظر إليها. أما لو تتذكروا لما تحدثنا فرقنا بين الأمور التي في قدرة العبد، يعني مثلا كما قالوا في المتصوفة، قالوا أن ننظر إلى الأسباب، وأطلقوا عدم النظر إلى المسببات، وأطلقوا النظر على المسببات. فقال لك أنا أخش الصحراء من غير ماء، ما أنا زي ما الأرض بحطها ومش عارفة تزرع، ما أنا برضه أخش الصحراء من غير ماء. لا، هذا الكلام زي كما ذكرنا، النظر إلى مآلات الأفعال هنا لابد منه. لأنهم لم يروا النقطة اللي تحدثنا عنها الآن، أن النصوص التي أو الأمور التي جاءت في الآيات وفي الحديث عن أن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، وهو الذي يخرج بالنتائج، وأنه هو الذي يخرج الزرع ويسير الأسعاب، هذه الأمور لا تنطبق بحرفيتها، النص لا ينطبق على المناطق اللي احنا بنتكلم فيه، لأن ربنا جعل أمرين، ما هو طلب من الإنسان ربنا سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب ما تخدش بديله، ما هو ليس لك إلا ما سعيت، هتسعى وتحط البذرة هتطلع لك بذرة. فإذا ما لا نأخذ المسببات، عدم اعتبار الأسباب التي ذكرت في كتاب الأحكام بالنظر في المآلات، هذا غير ذاك، هذا بالنظر الثاني. النظر الأول هو أن الأسباب المسببات لا ينظر إليها من حيث عدم قدرة العبد على إنشائها. أما الأمور التي يقدر العبد على إنشائها أو له دخل في إنشائها، فهذه يجب أن ينظر المجتهد في مآلاتها، يجب أن ينظر في في في مآله. فهنا هو أشار إلى هذا لأن نقول أنه لا بد من اعتبار المسببات في الأسباب، ومر في الكلام في ذلك والجمع بين المطلبين. ومسألتنا من الثاني الذي هو أنه مقدور على جلب المسببات، وذلك تعتبر المآلات لأنها راجعة للمجتهد الناظر في حكم غيره على البراءة من الحظوظ. هو هنا لمس نقطة تانية خالص كمان، إنه هو النظر في المآلات يجب أن يكون خالصا لوجه الله، لأن النظر في المآلات قد يكون نظر في المآلات صحيح، أنت تنظر في المآل ولكن في بعض ولذلك الأمور هنا النظر في المآلات والأمور دي كذلك يجب أن يفصل فيها. يعني شرح هذه الكتب لابد أن يكون في الحقيقة مشروح بطريقة، لأن كل كلمة هو بيقولها هنا بتلاقي أنه في لها يعني بتنقسم إلى كما تحدثنا في الفرق، إذا كان كذا يبقى كذا. فهنا نفس القصة، طيب في مآلات يمكن أن ينظر فيها إلى حظ النفس، وفي مآلات لا يمكن يكون فيها حظ من حظوظ النفس. فالنظر في المآلات التي يمكن أن يدري فيها حظ من حظوظ النفس هنا لا يجب أن ينظر إلى المآلات فيها إذا كان المآل فيها حظ نفس. ليه؟ لأنه هذا بيفسد العمل ابتداء. فإن المجتهد نائب عن الشارع في الحكم على أفعال المكلفين. وقد تقدم أن الشارع قاصد للمسببات في الأسباب، وإذا ثبت ذلك لم يكن للمجتهد بد من اعتبار المسبب وهو مآل السبب. المسبب هو النتيجة وهو مآل السبب. الأمر الثاني هو بيتكلم في إيه؟ الأمر الأول كان الدليل على صحة وجوب اعتبار المآلات، أن مآلات الأعمال إنما تكون معتبرة شرعا أو غير معتبرة، أن تكون معتبرة أو غير معتبرة، فإن اعتبرت فهو المطلوب، وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأعمال. يعني تعمل شيء وهو في الحقيقة هيجيب لك مصيبة، في هذه الحالة غير صحيح، لأنه الأصل أنك تجلب المصلحة لما تقدم من التكاليف لمصالح العباد، ولا مصلحة تتوقع مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد. وأيضا فإن ذلك يؤدي أن لا تتطلب مصلحة أن لا نتطلب مصلحة بفعل مشروع ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع، وهو خلاف وضع الشريعة كما سبق. فإن ذلك يؤدي إلى أن لا نتطلب مصلحة أن لا تتطلب مصلحة بفعل مشروع، هو في الحقيقة المفروض أنها العكس، يعني ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع. وهو خلاف وضع الشريعة، يقصد أنه إذا ما توقعناش مصلحة بفعل مشروع أو مفسدة بفعل ممنوع ده خلاف الشريعة، لأن المصلحة بتأتي بالفعل، فعل المشروع بيأتي بالمصلحة وبينهي عن الفلسفة عن المفسدة. الثالث الأدلة الشرعية والاستقراء التام، شوف كلمة استقراء التام هذه، أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية، قوله تعالى يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا العبادة مآلها التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. الآية يقول كي لا تكون دولة بينكم، ما تبقاش المال بس داير في مجموعة وسط مجموعة 5% فوق ولا 2% فوق من الحكام كما حادث. وقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم، وقوله رسلا مبشرين ومنذرين، إذا إرسال الرسل للبشرى والتبشير والنذير. كتب عليكم القتال وهو كر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. ليه؟ لأنه يأتي بالخير، وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة. وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة. وطبعا يعلق الشارع يقول أي بقطع النظر عن كونه فيه للعمل مآلان متعارضان يحتاجان إلى كد من المجتهدين ليترجح الطلب أو النهي التي يطلبه أحد المآلين. يعني يجب النظر في كل هذه المسائل، إنه هل المطلوب هذا عند التعيين، عند التعيين، لأن كل هذه آيات ترى أنها على الإجمال، أما على التعيين أو على الخصوص فيجب النظر فيها وهو محل الإجتهاد. وأما في المسألة على الخصوص فكثير، فقد قال في الحديث أخاف أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه لولا قومك حديث عهد حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم. وما أفتى به مالك حين أراد الأمير أن يرد البيت على قواعد إبراهيم. وهكذا أشياء كثيرة، وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد أمر بترك، وحديث النهي عن التشديد على النفس في العبادة خوفا من انقطاع. وهذا يأتي تحت سد الذرائع، يعني في جانب جلب المصلحة هو من المصالح، في جانب جلب المفسدة درء المفسدة هو من سد الذرائع. لسد الذرائع يعني فقط لدرء المفاسد، ملوش دعوة بالمصالح. فهذا الأمر هو ما سنقف عنده إن شاء الله هذه المرة، ونكمل بعد ذلك في هذا الفصل في المسألة العاشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.